الله أكبر. التعريف ولا تنفع في ذكر الله سيدي صلى على النبي. قل يا يكون له ولي من

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين